برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا أنا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم، ونعرف نفسنا لأصحابنا اللي بيسمعونا. فادي سيد إبراهيم. طائح يا نصر. مهند مفتوح. يلا سوا نفكر وننشط عقلنا مع فزورتنا الجديدة، وهنكسب هدايا ونستفيد معلومات جديدة ومفيدة. الفزورة على الحيوان ولا الجماد ولا فاكهة ولا إيه ولا طائر ولا إيه؟ عن جماد. جهاز كهربائي، يعني علشان نشغله لازم نحط الفيشة في الكهرباء، وبدون الكهرباء الجهاز ده مش هيشتغل. بنشتري منين؟ من محلات مخصصة لبيع الأجهزة الكهربائية، وفي المحلات الكبيرة في الجزء المخصص للأجهزة الكهربائية. مفيد في حياتنا؟ أيوة طبعا، وموجود في أغلب البيوت، وبنعرف من خلاله معلومات كتيرة، وكمان كمبيوتر. ممكن هنشوف. لا. وكمان ممكن نشوف عن طريقه أماكن ودول عمرنا ما زرناها قبل كده. مين عمله؟ اللي اخترعه المهندس الاسكتلندي جون لوجي بيرد. شكله ايه؟ على شكل المستطيل والمربع، وفي منه أحجام مختلفة. الصغير تلفزيون. برضو هنشوف صح ولا غلط. وفي منه أحجام مختلفة، الصغير في حجم التاب تقريبا، وده ممكن نلاقيه في بعض العربيات، وفي الحجم المتوسط وفي الحجم الكبير، وحاليا في الحديث منه اسمه LCD، وده بيتعلق على الحيطة مباشرة، بعكس الأشكال القديمة ليه اللي كان حجمها كبير وتقيلة في وزنها، وبنتفرج فيه على أفلام الكرتون اللي بنحبها وبرامج الأطفال والبرامج السياحية اللي بتحكي لنا عن الدول الأخرى، وبنشوفها ونتفرج على أشهر المعالم فيها من غير ما نسافر أو نتحرك من مكاننا. كمبيوتر. تلفزيون. أنا مش عارف. حد عارف الحل؟ مش أنا. تلفزيون. تلفزيون. برافو عليك يا فهد. ياخد الهدية. ودلوقتي هسألكو، التلفزيون ممكن يكون على شكل إيه؟ مربع. ممكن يكون على شكل مربع او مستطيل شويه كده. أيوة. بس في اماكن كده اهو من الطرف المستقيم. ليه بنقول على التلفزيون انه من الاجهزه الكهربائيه؟ عشان خاطر هو كهربائي، وبنحط له بيشتغل الفيشه. بيشتغل بالكهرباء فعلا، لازم نحط الفيشه. طيب سؤال عايز تركيز. الريسيفر. استنى، سؤال عايز تركيز يبقى الريسيفر. احنا عرفنا ان التلفزيون بينقل الصوت والصورة علشان نتفرج عليه. طيب ايه الحاجة اللي بتنقل لنا الصوت بس من غير ما نشوف الصورة؟ الريموت. في جهاز تاني غير التلفزيون سايفر بينقل لنا صوت بس من غير صورة، اسمه ايه؟ الريسيفر. احنا دلوقتي بنسجل فين؟ بنذيع في ايه؟ تقصدي الراديو؟ برافو. ايوه برافو يا مهند، اخيرا سقفوا لنفسكوا. واللي حل الفزورة يسقف لنفسه ويقول هي.